بعد الأذان، بعد الأذان أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأزيد سيدنا. أيه. هو سيدنا، لكن ما هكذا علمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز بإطلاق أم هناك تقييد؟ بإطلاق، ما في تقييد. بدك تذكر وتصلي على الرسول كما علمنا الرسول.